على الكفر ودي يدلني على الحق. يا ترى القرآن، يا ترى البرقيات الواقعية والبرقيات القرآنية هتفرق معاكم، هتغير حاجة في احساسكم بالرسالة، هتغير حاجة في احساسنا بالمسؤولية، هتطلع مننا رجالة. يا اخوانا لازم نصر على التربية، يا اخوانا مش هنقدر ننصر دين ربنا الا لو بقينا متربيين. عشان كده المعهد القرآن بنعمله كل يوم اتنين بقالنا شهور بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، سجل عليه 1000 وحدة. 1000 وحدة، فين ال1000 وحدة النهارده؟ فين ال1000 وحدة؟ عدد اللي بيدخلوا الامتحانات على بيشاركوا مش 100 وحدة دلوقتي. فين ال1000 وحدة دول يا اخوانا؟ فين الشباب؟ فين الرجاله؟ فين الشباب اللي مالي النت والبنات اللي مالين النت؟ عشان كده قررنا باذن الله سبحانه وتعالى عوده الورش الايمانيه مره ثانيه. قائدات الورش وقاده الورش هيبقى في اجتماع بيني وبينهم ان شاء الله باذن الله هذا الاسبوع باذن الله بترتيب دكتور محمد رفعت ابو يحيى ان شاء الله باذن الله، عشان كل واحدة منهم وكل واحد منهم هيرجع بقى يلتف حواليه مجموعة من الشباب، وده مجموعة من ودي مجموعة من الفتيات، ويبداوا يتعرفوا على بعض ويدخلوا على اضطراب يعملها كل اتنين مع بعض عشان يتحركوا ويشتغلوا، فربنا يشكر لهم هذا الامر ويربيهم ويحفظهم من الفتن زي ما بيحاولوا ينقذوا الناس من الفتن. يبداوا يسمعوا دروس ايمانيه عن رمضان مع بعض عشان يتشحنوا على رجب وشعبان ورمضان ويدخلوا رمضان مستعدين ويفوزوا بهذا الموسم، لسه 90 يوم بس على رمضان. يبداوا باذن الله سبحانه وتعالى يشاركوا معانا في الانشطه الايمانيه كلها، في حفظ القران، في كل ده مع بعض. الورش الايمانيه راجع تاني يا جماعه، ما ينفعش ان احنا نسيب المشروع ده يقع، لان انا لما فكرت لقيت ان المعهد القراني والدرس بتاع بالليل الاثنين ما يكفوش ان انسان يتربى او واحده تتربى التربيه اللي احنا عايزينها، فلازم المنظومه مش هتكمل غير بالورش الايمانيه. بدعوكم جميعا ان انكم تشتركوا في الورش الايمانيه، والورش دي مستقبلنا. اللي بيشترك في ورشه ده انا بعتبره ده مستقبلي، انا بعتبر دول مستقبلنا، دول الناس اللي عايزه تتربى، دول الناس اللي جاءت كاسعى وهو يخشى باذن الله، دول الناس اللي عايزه توصل لربنا. عايزين نقوم بالمشروع تاني، كلكم بقى تبداوا تتواصلوا مع بعض وتلموا بعض عشان ما توقفنا ناس ولا توقفنا مشاكل ولا توقفنا اعاقات، احنا منطلقين في الطريق الى الله. ربنا يسددكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم. اسال الله سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم بارك لنا في عمرنا، اللهم بارك لنا في ليلنا ونهارنا، اللهم أعنا على أداء الحقوق والأمانات يا رب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أمرنا بعيد، اللهم أعذنا من شر أنفسنا وأعزم لنا على أرشد أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. أنت الجماعة، أنت الجماعة، أنت الجماعة، ولو كنت وحدك. أيها الشباب، أيها الشباب، إن عليكم مسؤولية كبيرة، ولن ينتصر هذا الدين إلا إذا رجعتم مرة أخرى إلى حقيقة. أشرف الأعمال قاطبة، أنت الجماعة،